بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الحادي والستون من تفسير النسفي. وسئل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنهم فضرب على عاتق سلمان وقال: هذا وذووه، لو كان الإيمان معلقا بالثريا لنا له رجال من أبناء فارس. في الحاشية واحد قال ابن حجر: هو وهم، فإن هذا الكلام إنما ورد في آية الجمعة وهو متفق عليه، وفي آية القتال، رواه الترمذي حاشية الكشاف. أتابع بعون الله عز وجل. والراجع من الجزاء إلى الاسم المتضمن لمعنى الشرط محذوف، معناه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أذلة، جمع ذليل، وأما ذلول فجمعه ذلل، ومن زعم أنه من الذل الذي هو ضد الصعوبة فقد سهى، لأن ذلول لا يجمع على أذلة. قال الجوهري: الذل ضد العز، ورجل ذليل بين الذل، وقوم أذلاء وأذلة، والذل بالكسر اللين، وهو ضد الصعوبة. يقال دابة ذلول ودواب ذلل. على المؤمنين، ولم يقل للمؤمنين، لتضمن الذل معنى الحنو والعطف، كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل التواضع، يمكن أن تكون والتواضع، وأضفت الواو ليس موجودا في المطبوع. أعزة على الكافرين، أشداء عليهم، والعزاز الأرض الصلبة، فهم مع المؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، ومع الكافرين كالسبع على فريسته. يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون الكفار، وهو صفة لقوم كيحبهم وأعزة وأذلة. ولا يخافون لومة لائم، الواو يحتمل أي أن تكون، أو يحتمل أن تكون للحال، أي يجاهدون وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين، فإنهم كانوا موالين لليهود، فإذا خرجوا في جيش. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الستون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب، كرر للتأكيد، أي هم سماعون ومثله. أكالون للسحت، وهو كل ما لا يحل كسبه، وهو من سحته إذا استأصله، لأنه مسحوت البركة، وفي الحديث هو الرشوة في الحكم، أو كما قال: وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحليل الحرام، وبالتثقيل مكي وبصري وعلي، قبل المتابعة في الحاشية واحد، ذكره السيوطي في الدر المنثور اثنان، أي قراءة للسحت. أتابع بعون الله عز وجل. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قيل: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مخيرا إذا تحاكم إليه أهل الكتاب بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم بينهم. وقيل: نسخ التخيير بقوله: